وسلام عليك.

Yeah.

ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. ذلك عيسى ابن مريم الله ينور عليك، الله ينور عليك، الله يقويك.